إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. إلهي أنت أرسلت الرسول وأنت جعلت سيرته حقولا، ختمت الأنبياء به فأدى أمانته وعلمنا الأصولا، وبلغنا الرسالة دون نقص وأرشد بعد حيرتها العقول، فصل عليه يا ربي صلاة ننال بها السعادة والقبول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. أما بعد، أيها السادة، يطيب لنا في رمضان أن نطوف مع آي الكتاب العزيز، ثمة آيات تستوقفك قهرا وتستقعدك حتى تفكر في ثنايا هذه الآيات وما تحملته من الدروس والعظات. كلام الباري تبارك وتعالى هو الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، لكن الأمة تجدد العهد به حين تبعثه وتنشره وتبعثره وتحرك به القلب والضمير. إن الأمة تستعرضه في رمضان نهاراً وليلا، وما أطيب قرآن الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في ثنايا الآيات التي مررت بها أيها المصلي الكريم إما تاليا وإما مستمعا خلف الأئمة، قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كعادتها طابة النبي صلى الله عليه وسلم تصبح طيبة، طيبة التربة عذبة الماء، لكنها في ذلك اليوم انتشر فيها شيء من رائحة لم تعهدها المدينة، قالة سوء تنقلتها بعض الألسن. ويا للتعبير القرآني حين يقول المولى سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. ويوما ما لم يكن اللسان آلة تلقي، وإنما هو آلة بلاغ وبيان. إن الذي ينبغي أن تتلقاه هي الأسماع، ثم يمر بعد ذلك على القلوب والعقول، بعد ذلك يدرك الإنسان أن هذا القول يمكن أن يتفوه به أو أنه لا بد أن يبقى حبيسا في مكانه. لكن لأمر شاءه الله تبارك وتعالى سرت قالة السوء وأصابت أصابع الاتهام من لا يجوز أن تشير إليه أصابع الاتهام. إنه أطهر فراش، إنه أعظم عرض فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا في شخص الحصان الرزان عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من عائشة؟ إنها زوج النبي الأكرم التي اختار الله تبارك وتعالى أن تكون زوجه من فوق سبع سماوات. إنها بنت الصديق، إنها الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يا لله، كيف سرت هذه المقالة في المدينة أمام هذه الحواجز الكثيرة التي تمنع مجرد أن يرد هذا الخاطر حتى على البال. لأمر ما سرت هذه الشائعة ووقع فيها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع كتيبة من الذين وصف الله تبارك وتعالى من المنافقين. أمام ذلك بلغ أبا بكر الذي تمعر وجهه لما بلغه، بلغ أبا بكر الذي جرح فؤاده وأصيب في خاصة كبده وأصيب في حبه عائشة رضي الله عنها، بلغها أن أحد الذين سرت منهم قالة السوء هو قريبه وابن خالته مصطح بن أثاثة. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا غنيا آتاه الله سعة من المال، وكان ينفق على جم غفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعتق رقابا كثيرة حتى شهد له بذلك الوحي. ومن جملة الذين يصلهم أبو بكر بالنفقة مصطح بن أثاثة الذي بلغه أنه وقع في عرض عائشة. عند ذلك وأمام هذه المظلمة الكبيرة التي يلخصها الشاعر في قوله: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، أقسم السيد الكبير أبو بكر فقال: والله لا أصله بنافعة، والله لا يصل مصطح مني اليوم نافعة، وقطع نفقته عنه رضي الله عنه وأرضاه. القصة لم تنتهي هنا، ولكن على الحقيقة بدأت من هنا. دعني أيها المبارك أحملك في لمحات هذه الآيات وفي ضمنياتها حتى نصل إلى عقدتها وإلى منتهاها. من لمحات الآيات الكريمة أن رفيع القدر وعالي الكعب قد يصدر منه الخطأ، لكن عميات الأبصار هي التي تنظر إلى تلك النقطة السوداء في الثوب الأبيض وتترك ذلك البياض الذي يملأ الفضاء. عميات الأبصار مائلات الموازين هي التي تضخم قليل السيئات وتنسى محيطا من الحسنات. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ من كل عيب، وهل نار تكون بلا دخان؟ مائلات الموازين تمسك لموسى عليه السلام بقوله تعالى: وألقى الألواح، وتمسك له أيضا بقوله: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وتنسى تاريخا طويلا من مجاهدة بني إسرائيل والصبر عليهم وعلى أذاهم. مريضات العقول فقط هي التي لا تعرف من سيرة عثمان إلا قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وتنسى لعثمان محيطا بل بحرا من الحسنات التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيته حين قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أيها السادة، ومن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا فإنه لن يتم له المعنى حتى يكمل الآيات فيقرأ قول الباري جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. الدرس المستفاد: وإذا قلتم فاعدلوا، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. هل ضر حاطب بن أبي بلتعة كتابه الذي أرسله إلى قريش أمام بحر حسناته؟ لا والله، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أصدر له التزكية النبوية، تلك التزكية المصطفوية، حين سل عمر سيفه وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وهذه تصدق في مصطح وتصدق أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. قال الذهبي: إياك يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة. أيها السادة، هل تعلمون أن مصطح بن أثاث ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها أبدا؟ فهو بدري اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون من جملة 17 و300 رجل انتظمت بهم تلك العقد الجميلة الفاخرة الباذخة التي لم تنتظم لأحد قبلهم ولا يمكن أن تنتظم لأحد بعدهم. هل تعلم أن مصطح ما تخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ختم ذلك بأن مد يده إلى يد النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان؟ بل أتساءل، هل يعرف الجيل ذلك لمصطح؟ هل يعرفون ذلك لحاطب بن أبي بلتعة؟ من أين لهم أن يعرفوا؟ المسلسلات التاريخية التي تجسد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متخصصة في كشف الهنات والوقوع على العورات، أما الفضائل فإنها عمية الأبصار عنها. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في قول الله تعالى لمصطح: والمهاجرين في سبيل الله، وختمها بقوله في سبيل الله، تزكية إلهية أخرى تنضاف إلى تزكية النبي، لأن الله شهد أن هجرته وقعت في سبيل الله، وإلا فإن الركب كثير والحاج قليل والمهاجرون جملة، ولكن ما الذي يدريك أن فلانا وقعت هجرته لله ورسوله؟ لعلها وقعت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وعودة إلى الشيخ الكبير الذي نزلت فيه هذه الآيات، وأعني بالشيخ الكبير الذي زكاه مولاه تبارك وتعالى فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إنه الشيخ الذي سلط ماله على هلكته في الحق، أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا. ينزل الله تعالى عليه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إنها شهادة له بالفضل، والله عز وجل هو الذي وصفه بأنه من أهل الفضل. وحتى لا يذهب ذهنك كل مذهب في أن الفضل المقصود هنا هو فضل الدنيا وسعة الرزق، ذيلها الله تبارك وتعالى بقوله: أولو الفضل والسعة. والقرآن لا يمدح بالدنيا وإنما يمدح بالدين، وهي تنساق مع تزكيات المولى لسيدنا أبي بكر حين يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به، ويقول: وسيجنبها الأتقى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يا أبا بكر، أنت أوسع قلبا من أن تضيق عن العفو، فلا يليق بفضلك ولا سعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب إساءة. ثم استمع أيها المستمع الكريم إلى لفظ التفخيم والتعظيم في قول مولانا لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا الجمع المشعر بالتفخيم المشعر بالتعظيم، إنه من ثنايا الأعطيات الإلهية لهذا الشيخ الكبير. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فما كان من أبي بكر إلا أن قال: بلى والله، بلى والله، ثم أجرى النفق على مصطح وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي هذه الجملة أيضا منقبة لسيدنا أبي بكر، وهذه المنقبة هي جريا على أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثاني اثنين مع رسول الله، ليس في الغار فحسب، ليس في الغار فحسب، وإنما حتى في الخصال والخلال، لأن الله تبارك وتعالى قد قال لنبيه قبل ذلك فاعف عنهم واصفح، وقال هنا لوليه وليعفوا وليصفحوا، فجمع في العفو والصفح لنبيه ولخليفة نبيه صلى الله وسلم على النبي ورضي الله عن أبي بكر. وثمة درس من دروس الإخلاص عزيز، مفاد هذا الدرس أن المعطي ينبغي أن يعطي لله، وأنه إن منع ينبغي أن يمنع لله، وأن لا ينظر المرء لشيء من وراء هذا العطاء، لا ينتظر مدحة ولا ينتظر ثناء ولا حتى أن يكف الناس شرهم عنه، ليحقق قول الحق سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى متى يخلص المرء، فقال: إذا استوى عنده من يذمه ومن يمدحه. وملحظ مهم أيها السادة تجود به هذه الآيات، أو قل تجود بها روائع هذه الآيات، هذا الملحظ أن سيدنا مصطح كان فقيرا تجري عليه نفقة أبي بكر. مصطح رضي الله تعالى عنه مع كونه من أبطال الجهاد، مع كونه من المهاجرين، مع كونه من الذين لم يتخلفوا، إلا أنه كان فقيرا معدما ينتظر عطية أبي بكر. إذن الدنيا ليست دار جزاء، ليست دار جزاء أبدا، حتى نظن أو حتى يستقر في مخيلتنا أن المحسن لا بد أن يكون فيها غنيا هنيا سعيدا قرير العين مرتاح البال. لا، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ولئن افتقر مصطح فلقد جاع سيد السادات صلى الله عليه وسلم. تمر عليه ثلاثة الأهلة وأوتار الشهور، هلال بعد هلال بعد هلال، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيه نار، يبيت طاويا صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرى وقيصر يبيتون متخمين في الحرير والديباج. هكذا هي الدنيا، دار عبور وبلاء، وليست دار نهاية وجزاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، إنها دعوة صريحة عريضة يجليها لنا رمضان في كل عام، وينطق بها الأئمة من على المحاريب والمنابر، دعوة للرجوع إلى هذا الكتاب العزيز لقراءته بقلب وعقل وتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ إنها دعوة لننثر هذا القرآن العزيز قراءة ثم بحثا وتفتيشا، ولنقرأ عبر الثنايا والسطور، لأن هذا الكتاب قد ملئ علما، قد ملئ بركة، قد ملئ هديا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بحياتك وقيوميتك، بعلوك على عرشك، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله نور أبصارنا وبصائرنا، اللهم متعنا بتلاوته، اللهم أسعدنا بقراءته، اللهم لذذ أسماعنا وشنفها بسماعه، اللهم اجعلنا من أهله وحزبه وشيعته، اللهم ردنا إليه ردا جميلا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا، اللهم يسرنا له كما يسرته لنا، اللهم اصرفنا إليه ولا تصرفنا عنه، اللهم اشغلنا به ولا تشغلنا عنه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك جدت وتفضلت وأنعمت ومننت وتكرمت بأن بلغتنا رمضان، اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا آخره، اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا فضله وعتقه ونجاته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان أن تجعلنا أول فوج المعتقين، وأن تجعلنا أكبر الرابحين، وأن تجعلنا سادة الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستزيد في رمضان، وأعذنا من الراغمة أنوفهم يا رحيم يا رحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وسعت رحمتك كل شيء، اللهم فلتسعنا رحمتك، اشملنا بعفوك، وأدخلنا برحمتك في رحمتك، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك في جمعتنا هذه في رمضاننا وللصائم دعوة لا ترد، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تتم للمسلمين ما كنت قد ابتدأته من النصر في الشام يا رب العالمين. اللهم عليك بفلول النظام الذين يريدون أن يعكروا على المسلمين صفو فرحتهم، وأن ينغصوا ويكدروا عليهم فرحهم بالنصر والفتح المبين. اللهم ابسط الأمن والإيمان والأمان على الشام وربوعه يا رب العالمين. اللهم ومده على السودان، ومده على الأرض المباركة وأهل الأرض المباركة. اللهم أبرم لأمة الخليل محمد أمر رشد يا رب العالمين. يا رب طال بلاؤنا وعظم كربنا وخطبنا، وتناثرت هنا وهناك جراحنا، اللهم لا نرجي غيرك ولا نسأل سواك ولا نتوجه بالوجوه إلا إليك. اللهم نظرة رحمة لأمة الخليل محمد تصلح بها الحال يا الله، تصلح بها الحال يا الله، تردنا بها إليك ردا جميلا، تردنا بها إليك ردا جميلا، تصلح بها حالنا يا حي يا قيوم. اللهم أمن إخواننا في السودان وردهم إلى أوطانهم آمنين سالمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله كل أهلنا وإخواننا في اليمن، فرج همهم ونفس كربهم ونفس كربهم ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وانزع عنهم ما جثم على صدورهم يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله نظرة رحمة ورضا لأهلنا في لبنان وفي مصر وفي ربوع العالم الإسلامي، ترخص لنا به الأسعار، وتدني لنا به الثمار، وتعيذنا به من الغلا والوبا والمكوس والأثقال والأغلال والآصار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قي واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز للإسلام والمسلمين. وقي واحمي واحفظ مملكة البحرين، اجعلها دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسان هذا البلد من كل خير ظاهر وباطن يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،